الراديو 90-90 هواها مصر. برودواي مصر، شارع الفن، قلب القاهرة الذي لا ينام. لو رجلك خدتك مرة لعماد الدين، جرب تمشي وانت باصص لفوق. ما تركزش قوي على محلات الأجهزة الكهربائية إلا لو بتجهز بقى ومعاك حماتك وبتدوروا على غسالة فول أوتوماتيك والجو ده. لو بصيت على المباني، لو ركزت في البلكونات، لو دققت في مداخل العمارات، هتلاقي نفسك رجعت 70 سنة لورا. فرج يا جدع على كشكش يا جدع، يوسف بيه اسم الله عليه، سكة للسلطانة، سكة للسلطانة، رجلك يا لفندي، الست ملك، وسع للست ملك يا جدع. الليلة الليلة وكل ليلة عثمان عبد الباسط على مسرحك الصر، تفضل خش اتفرج. دي عينة من أصوات ونداءات الشبشجية قصاد المسارح والصالات والقهاوي اللي احتضنهم شارع الفن في العشرينات والتلاتينات والأربعينات من القرن اللي فات. شارع عماد الدين. شارع عماد الدين في وسط البلد بيمتد من شارع رمسيس شمالاً لحد منطقة عابدين جنوباً بطول 2.5 كيلومتر، وبتمر خلاله ميادين مصطفى كامل والأزبكية. جميع الشوارع بقى المحيطة بيه على أسامي بقى علي كسار ونجيب الريحاني، زكريا أحمد، سيد درويش. هنا إسماعيل ياسين جرب حظه مرة واتنين وتلطم على القهاوي لحد ما بقاله مسرح باسمه وفرقة لها شنة ورنة. هنا علي كسار ونجيب الريحاني اتنفسوا وقطعوا بعض مسرحيات وقفشات وقفيشات وأسامي روايات، لدرجة إن الرواية أحياناً ما كانتش تكمل أسبوع لو حس واحد من المتنافسين إن رواية التاني ناجحة أكتر منه. هوب يلم ديكوراته وقفيشاته وينزل بالأنقح منها في ظرف يومين بالكتير، أو النبي زي ما بقولكوا كده. حتى قهاوي عماد الدين ما كانتش قهاوي أعاد ومشاريب ودومينا وشيشة، نهائي، كانت صالونات فنية بمعنى الكلمة. زي ما بقولك كده، الفنانين المبتدئين اللي لسه ما جالهمش حظ الوقوف على مسارح عماد الدين كانت القهاوي دي بتحتضنهم، يقعدوا بقى يغنوا ويقدموا مونولوجات وسكتشات وعروض بلياتشو وحاوي وأراجوز. ده غير بقى رواد القهاوي دي اللي هم من أصحاب الفكر والقلم. دنيا جميلة. عماد الدين بمباني اللي تعرفت بالقاهرة الخديوية نسبة للخديوي عباس حلمي الثاني، اللي أبدع في إنشاء بنايات الشارع ده على طراز معماري مميز فيه خلطة أوروبية مع ملمح شرقي كده، وسخاء في استعمال الرخام للعمدان والسلالم والوجهات. المباني دي قالت بعد الخديوي عباس لواحد خواجة اسمه سيتون، وبالطبع اتأممت في الستينات وأصبح أغلبها مقر للشركات. الشارع ابتدت بقى قصة دهولته وانحدار جماله من بعد حريق القاهرة. أكتر من نص مسارحه اللي كان عددهم فوق 15 اتحرق، وأكتر من 90% من دور السينما اللي كانت فيه طالها الحريق، لدرجة إنك لو دققت شوية وانت ماشي ممكن تلاحظ أثار حريق القاهرة على وجهة البنايات. حالة الشارع النهاردة ما تسرش عدو ولا حبيب، وإن كنا سمعنا مؤخراً عن مشروع لإحياء القاهرة الخديوية. الحقيقة فكرت كده في حاجة شبه شارع الفن في هوليوود، لما نجوم بأسامي فنانين على طول الرصيف، مسرح الريحاني وهو بيستحمى من تراب الزمن ويرجع له نوره وجماله، لما السينمات الباقية وهي بتنور من جديد ويعاد تفعيلها واستخدامها، لما العمارات وهي راجعة تبرق، الشارع وهو راجع متحف مفتوح لفن المسرح والسينما، مهرجانات فنية وثقافية وفرق شبابية بتغني وتعزف وتمثل في قهاوي ومسارح وطريق الشارع، أطفال بيتفتح لهم أصول ثقافة ومسارح، مسارح عرايس وخيال ضل، وبيسمعوا محاضرات في تاريخ الفن. بحلم بحلم يرجع عماد الدين لمكانه ومكانته، ونستغل ثروات مشكلتها الوحيدة أكوام التراب اللي عليها.